إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المسلم ينبغي أن يكون عالما بهذه الأمور، وأن يكون معتقدا لعقيدة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك تجد في الآية أن الآية تقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. لم تقف على ذلك ثم تنتقل إلى نوله ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى. لا، هناك أمر آخر هو الذي نتكلم عنه اليوم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون أول من يدخل فيهم هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام نسمع عن ما يدور في العراق وفي الشام وفي اليمن، قتال بين الشيعة وبين أهل السنة هناك. هذا هو التوصيف الحقيقي الواقعي الديني الشرعي لهذه المعارك. ليست معارك أو قتال بين الجيش العراقي أو السوري وبين المنشطين، وإنما هو قتال يدور على العقيدة بين الشيعة وبين السنة. والرسول يقول أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نسأل الله أن نكون منها. قيل: من هي يا رسول الله؟ ما مسألة مش بالتمني. قال هي مثل ما هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني من كان على عقيدة النبي وعلى دين النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عقيدة الصحابة من بعده. فنجد في هذه الأيام أن هناك فرقة مارقة هي من أخطر فرق أهل البدع على أهل السنة وعلى الإسلام وعلى المسلمين منذ أن نشأوا، ولكن الخطر اشتد في هذه الأيام عندما صارت لهم دولة، بل صار لهم دول، وصار ما يبطنونه بالأمس يقولونه عبر وسائل الإعلام على قنواتهم النجسة. فينبغي للمسلم أن يكون عالما، المسلم يتعلم عقيدته ويتعلم عقيدة المخالفين كي يأمن شرهم، ويعلم أن شرهم علينا حربا على الإسلام والمسلمين. الفرقة الضالة التي أعنيها هي التي تسمى في هذه الأيام بفرقة الشيعة الإمامية الاثني عشرين، وهي من أخطر فرق الضلال على الإسلام والمسلمين اليوم. ولا يقول قائل إن الشيعة قد وارث فمن تعني بما تقول الآن؟ أقول لا تنخدع بالجاهل الذي يقول لك هذا الكلام. نعلم يقينا أن الشيعة طوائف عدة كثيرة، منها من انتقل وانتهى، ومنها ما هو موجود اليوم، لكن هذه الفرق هذه الطوائف لا تسعى لنشر معتقداتها بين أهل السنة والجماعة، لا تسعى إلى التمدد والانتشار في ديار أهل السنة كفرقة الشيعة الإمامية الاثني عشرين. الدروز طائفة من الشيعة يوجدون في لبنان، يوجدون في فلسطين، يوجدون في بعض المناطق في سوريا، ولكنهم لا يسعون لنشر معتقداتهم، يؤدبون الحاكم بأمر الله الفاطمي. النهارده نقول أشياء لتوسيع المدارك وللفهم، ومش بنتكلم عن حاجات في الماضي، احنا بنتكلم عن حاجات في الوقت اللي احنا بنعيشه. ربما دارك أو دارتك تكون معتنقة لهذه العقيدة وأنت لا تعلم. وقد رأينا وسمعنا في مواحد اليوم عن من اعتقدوا هذه العقيدة وصاروا خلايا سرطانية موجودة في المجتمع المصري في هذه الأيام. الدروس لا يتمددون، لا يسعون لنشر معتقداتهم، يؤلهون الحاكم بأمر الله الفاطمي. أتدري من هو الحاكم بأمر الله الفاطمي؟ إنه أحد الخلفاء الذين حكموا مصر عن الدولة العبيدية المجرمة التي سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. يؤلهونه ويقولون أنه لم يمت وإنما صعد إلى السماء، صعد إلى السماء بعد أن كان على الأرض منسوفا، صعد إلى السماء لاهوتا. كذلك النصيريين العلويين في سوريا على رأسهم بشار، أسأل الله عز وجل أن يهلكه عاجلا غير آجلا. هؤلاء لا يسعون بالرغم من إجرامهم، لا يسعون لنشر معتقداتهم بين أهل السنة. عندنا السيفية في اليمن، وهم كما يقول البعض أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة، وهذا حق، ولكن ليس معنى أنهم أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة أنهم على الحق أو أنهم قريبين من الحق، فإنهم يقدمون ويفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا ضلال مبين، لأنه يترتب على هذا الفهم وعلى هذه العقيدة أسئلة. إذا كان علي هو الأفضل، فلماذا أبعد عن الخلافة وتولى أبو بكر بعد رسول الله، ثم تولى عمر بعد أبي بكر، ثم تولى عثمان بعد عمر رضي الله عنه وعن علي وعن الصحابة أجمعين؟ إذا ظلم علي ولم تقل إلى عقيدة الإمامية. ولذلك السيدية في اليمن الذين كانوا يتسمون وما زالوا بالحوثيين انقلب أكثرهم إلى إمامية اثني عشرية. طيب نقول إن أخطر طائف أهل البدع اليوم الشيعة الذين يحكمون إيران، الذين يحكمون العراق، وإن شئت فقل الذين مكنتهم أمريكا من حكم العراق. فإن أعداء الإسلام إذا دخلوا بلدا من البلاد مكنوا للشيعة، لأنهم يعلمون أنهم هم الأقرب إليهم من أهل السنة، أهل أو أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء يتبددون، ينتشرون، يريدون أن يسيطروا على بلاد أهل السنة، وإذا تمكنوا فعلوا كما نسمع عما يفعلونه في العراق وفي سوريا. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم لأفواههم وتهدى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. لماذا هم يتمددون؟ لذلك لأنهم يخدعون البسطاء من أهل السنة. كيف ذلك؟ هنتكلم عن ثلاث حاجات. الأمر الأول عقيدة خبيثة عندهم تسمى بعقيدة التقية. التقية هي أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، خلاف ما يبطن. التقية عندنا استثناء وليست هي الأصل. قال تعالى عند أهل السنة، عند المسلمين، أهل السنة هم أهل الإسلام. طيب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ده الاستثناء. استثناء إن احنا نظهر خلاف ما نبطن في جزئية معينة، اللي هي إيه؟ قال أهل العلم أن تكونوا في سلطانهم، في سلطان الكافرين، فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم الأعداء بقلوبكم ولا تعينوهم على مسلم بفعل. يبقى ضابط التقية عندنا أن يكون بالقلب فقط، ولا نعين أحدا على المسلمين بفعل أبدا أبدا، حتى لو كنا رافعين صورة، لا نعين أحدا من المسلمين على المسلمين بفعل أبدا، حتى لو رفع صورة. صورة أيام حرب لبنان اللي حصلت من سنين، وجدنا من إخواننا من يرفعون صورة المجرم الذي يقاتل أهلنا اليوم في سوريا، حسن لا نصره الله، يرفعون صورة، وهذا من التأييد، هذه صورة من صور التأييد لأهل الباطل. كذلك كل من رفع صورة لطاغية أو لرجل من أهل الباطل صار مشاركا له في باطله. فهؤلاء كما أقول عندهم هذه العقيدة هي الأصل وليست الاستثناء، حتى قالوا التقية ديني ودين آبائك، لا دين لمن لا تقية له. تسعة أعشار الدين في التقية هي إيه؟ الكذب، لأنهم يظهرون خلاف ما يؤمنون، فيدخلون على البسطاء ويقولون لهم السلام وبنحب الرسول وبنحب آل البيت. إحنا بنحزن لما أصاب آل البيت من كذا وكذا وكذا. تقول له ولكنكم تدفنون الصحابة، يقول حاشا وكلا، والله ما كفرناهما، أنتم تطعنون في شرف أم المؤمنين، لا والله ما طعنا فيها، أنتم تقولون بتحريف القرآن أبدا تقي، فيكذبون. لكن طبعا ممكن اللي زي ده تكشفه تقول له تعال علماء مين؟ النجدسي، الكليمي، الطبرسي، الطوسي، العياشي، ها؟ ابن المطهر الحلمي، مش دول علماء؟ ايوه علماء. طب دول بيقولوا كده، بيقولوا بتحريف القرآن، بيقولوا بالطعن في شرف أم المؤمنين، بيقولوا بتكفير الصحابة، هل تكفرهم؟ يقول لك لا، لا أكفرهم، إذا أنت على دينهم. فيدخلون على المسلم من ناحية الكذب، ولا يكشفهم إلا من علم دينهم وعلم عقيدتهم. الأمر الآخر مسألة حب آل البيت، يلعبون على المشاعر وعلى العواطف، وأنا أعتقد أن أكثر اللي وقعوا من أهل السنة في هذا الأمر كان بسبب هذه النقطة وهذه الجزئية، أنهم يقولون لك نحب أهل البيت، إن أهل البيت قد ظلموا مظلمة شديدة، إن الحسين قد قتل قتلة شنيعة، وأنا معك، وأنا أحزن بما أصابه، وأنا أتقرب إلى الله بحبه، وأسأل الله أن يلعن قاتله، وأن يلعن من رضي عن قتله، ولكن ماذا تريد مني بعد ذلك؟ أنت أن أكون على دينك، أكفر الصحابة، أطعن في شرف النبي عليه الصلاة والسلام، أقول بتحريف القرآن، ما علاقة هذا بهذا؟ فهم يدخلون على البسطاء أولا من ناحية حب آل البيت. وأنت إذا تأملت وقرأت عن هؤلاء رأيت أن آل البيت عندهم 12 واحد، واحد منهم معدوم لم يولد أصلا. أما نحن فنعتقد أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على الإسلام كثر على رأسهم أمهات المؤمنين. الشيعة يخرجون أمهات المؤمنين عن آل البيت. يا راجل احنا في عشتنا اللي احنا عايشينها دي، أول حد بيبقى من آل بيتك مين؟ زوجتك. زوجتك هي أول من يدخل في آل بيتك. الزوجة أمهات المؤمنين بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ما يقولون عن العباس. العباس من هو؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام. مات على الإسلام أم مات على الكفر؟ مات على الإسلام. يقولون إن قول الله عز وجل، وهذا في كتاب يسمى رجال الكشف، أنا طبعاً مش عايز أسمعكم بأسماء الكتب، لكن كل عبارة بقولها دلوقتي جاية من كتاب الكتب. يقولون عن قول الله عز وجل، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أنها نزلت في العباس عم النبي من آل بيت النبي، بل من خيرة آل بيت النبي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، عندما انقطع المطر بعدما قطر له فضله على علي، أنا أقول من خيار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عندما انقطع المطر في زمن عمر رضي الله عنه، صلى المسلمون صلاة الاستسقاء، من قدموا للصلاة؟ العباس، فدعا الله عز وجل وأنزل الله المطر. الشيعة يقولون عن العباس أن الله أنزل فيه، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولما الله أنزل فيه لبئس المولى ولبئس العشير. ويكذبون على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقولون أن أمير المؤمنين دعا على ابني فلان العباس، اللهم ادع مين؟ عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس. مين عبد الله بن عباس؟ ابن عم الرسول عليه الصلاه والسلام، من آل بيت النبي، من آل بيت النبي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا قرأت في تفسير القرآن الكريم عند قرطبي، عند الطبري، عند ابن كثير، عند غيره، ربما لا تجد آية من كتاب الله إلا وعليها قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. يكتبون على علي بن أبي طالب أنه دعا عليه وقال: اللهم لعن ابني فلان واعمي أبصارهما كما عميت قلوبهما واجعل عمى أبصارهما دليلا على عمى قلوبهما. المجرمون يشيرون إلى أن عبد الله بن عباس قد كف بصره في آخر العمر، زي مين؟ زي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس فقد البصر في آخر حياتهما. ربما كثير ممن فقدوا البصر قد حطوا رحالهم في الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتلى الله العبد بفقد حبيبتين ثم صبر فليس له جزاء عند الله إلا الجنة. هذا ما يقولونه عن آل البيت. وبعد ذلك يقولون لك: نحب آل البيت. فإذا كنت عالما ناقشت وأوقفت وفضحت وكشفت الذي يتكلم معك، وإن كنت لا تعلم دخل عليك بشبهته، فهم يتسترون وراء آل البيت. الدولة الفاطمية اللي احنا درسناها في المدارس كلنا، الدولة الفاطمية التي أنشأت والتي فعلت، هي في الحقيقة ليس لها علاقة بفاطمة رضي الله عنها، وإنما تسموا زورا وبهتانا بالفاطميين، لأنهم يعلمون أن المسلمين يحبون فاطمة ويحبون آل البيت. ما من مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا ويحب آل البيت ويحب فاطمة رضي الله عنها. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة: إن للصحابة في أعناقنا حقان، ولآل البيت ثلاثة حقوق، وبيننا حق واحد. أنا وأنت بيننا إيه؟ حق الإيمان، بيننا أخوة الله، حب الله. الصحابة لهم حق الإيمان وحق الصحبة، آل البيت لهم حق الإيمان وحق الصحبة وحق القرابة. شوف درجة آل البيت عندنا إيه؟ ومع كده ما بنمشيش نتشتت بهذا الكلام، كأننا نريد أن نسمع عورة. زي واحد حرامي طول ما هو ماشي يقول لك إيه؟ والله ما في كده واحد أكمل مني في الدنيا دي كلها. أنا عندي أمانة ما حصلتش خالص. هو بس الإنسان الأمين ما يمشيش يقول أنا أمين، أنا أمين، أنا أمين. هو أمين في نفسه. الولي لا يقول أنا ولي، أنا ولي، أنا ولي. لو لقيت واحد عمال يتكلم عن نفسه ويمدح نفسه بأمر من أمور الدين تحبط. فتسموا بالفاطميين، والدولة الفاطمية لم تكن فاطمية، وإنما دولة عبيدية مشركة. كانوا يعانون الصحابة بل ويعانون آل البيت، وكانوا يعلمون سب الصحابة على المنابر في يوم الجمعة، وكانوا يحاربون أهل السنة. حكموا مصر مئات السنين حتى حررها صلاح الدين الأيوبي من دنسهم ومن رجسهم. وأنا أقول إن من إنجازات صلاح الدين الأيوبي العظيمة ليست حربه للصليبيين فقط، وإنما أنه حرر مصر من دنس هؤلاء. ولذلك فإن صلاح الدين عند الشيعة شيطان مليء، لأنه طلبه من أرض مصر، ولأنه أعاد الإسلام إلى أرض مصر، وأعاد أهل السنة إلى أرض مصر. وأنا أعتقد أن الكثيرين من أهل مصر كانوا يرضون عن عقائد هؤلاء، ولكنهم حكموا بالحديد والنار. كذلك المصيرين الموجودين الآن في سوريا تسمى زورا وبهتانا بالعلويين نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما فضحوا على ألسنة العلماء في الماضي حتى أفتوا بأنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى، تركوا النصيرية وتسموا بالعلويين حتى يحسنوا من صورتهم أمام المسلمين ويخلعوا لهم. يبقى الأمر الأول استخدامهم للتطية التي هي الكذب. الأمر الثاني أنهم يتظاهرون بحب آل البيت ويدخلون على المسلمين من هذا الباب من باب العاطفة. الأمر الثالث أنهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. لا تجد أحدا كالشيعة في استحلالهم لدماء أهل السنة والتفكك في قتلهم وفي إبادتهم. في العراق يقتلون أهل السنة على الهوية. ويل لمن كان اسمه عمر، لمن كان اسمه أبو بكر، يقتل لأنه تسمى بعمر، لأنه تسمى بأبي بكر. لو تكلمت أنا هذا الكلام هناك ما مضى علي اليوم. فهم يتفننون في قتل أهل السنة ويصفونهم بالنواصب. النواصب لما تسمع فيهم اعلم أن كلمة الناصبي أنت المقصود بها. من الناصبي؟ الذي يناصب آل البيت الأعداء. فهم يقولون أن من فضل أبا بكر وعمر وعثمان على علي ناصب ناصب آل البيت الأعداء. فكلنا بهذه العقيدة نواصب، وهذا كذب. فما الذي يترتب على وصفك ووصفي بأننا نواصب؟ استحلال الدم والمال والعرض. هناك رواية عندهم مكذوبة أيضا، يقول فيها رجل اسمه داود ابن فرقد، يقول سألت أبا عبد الله اللي هو جعفر الصادق يكذبون عليه، سألته ماذا تقول في قتل الناصب؟ ايه رأيك لما قال واحد سني اقطع رقبته حرام ولا حلال؟ قال حلال الدم، حلال الدم، ولكن اخشى عليك، فإن استطعت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد عليه فافعل. يعني بعد ما تموته اهدم عليه حيطه ادفنه، أو حط في رجليه حجر ورميه في الميه عشان تخفيه خالص وعشان ما تتضرش بسبب واحد سني. تمام؟ حلال الدم. فكلنا عندهم كذلك، يستحلون دماءنا وأموالنا وأعراضنا. ونحن نتكلم الآن ونحن في منعة منهم إلى الآن، ولكن رأينا ماذا فعلوا في إخواننا في العراق، في إخواننا في سوريا، في إخواننا في اليمن، في كل مكان يظهرون فيه على أهل السنة. طيب الإمامية، إيه كلام المجاعب أصدق؟ معلش أنا آسف يعني، واحد يقول إن الشيخ تقول لك كلام كبير يعني. الإمامية الإثنى عشرية، ليه اسمهم الإمامية؟ لأنهم يعتقدون باثني عشر إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم الحسن، ثم الحسين رضي الله عنهما، ثم علي زين العابدين ابن الحسين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، ثم موسى الكاظم، ثم علي الرضا، ثم محمد الجواد، ثم محمد الجواد، ثم علي الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم محمد بن الحسن العسكري. 12، لكن في الحقيقة هم 11، لأن ال 12 ما اتولدش، يزعمون أنه ولد ولكنه معدوم لم يولد أصلا، يزعمون أنه دخل سردة في سامراء العراق وأنه لم يخرج منه إلى الآن. 1200 سنة تقريبا داخل السرداب ولسه ما خرجش. ده بشر مين ده يدخل السرداب 1200 سنة؟ وأنت إذا رأيت، ولا أنصح أحد أن يرى قنواتهم يتكلمون عن هذا المعدوم ويقولون الإمام الغائب الحجة القائم عشر الله فرجه الشريف، هذا هو المعدوم. يتسمون بالإمامية لأنهم اعتقدوا أن هناك 12 إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 إمام الجعفرية لأنهم ينسبون أنفسهم إلى جعفر الصادق الإمام السادس عندهم وهو منهم بريء. إحنا عندما نتكلم عن الشيعة لا نتكلم عن أئمتهم، لأن أئمتهم كانوا أخيارا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع آل بيت النبي ومع صحابة النبي ومع النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بتصلي في يوم كالمرة على الأقل 5 صلوات، في كل صلاة في آخرها تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه مكانة آل البيت عندنا، ولكن هؤلاء يتخفون وراء هذا الادعاء الكاذب. أول من يدخل في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته أمهات المؤمنين. ماذا كان نصيب أمهات المؤمنين عند هؤلاء المجرمين؟ يلعنون عائشة لأنها ابنة أبي بكر، يلعنون حفصة لأنها ابنة عمر، ويتغاضون عن أنهما من أمهات المؤمنين. طعنوا في عائشة رضي الله عنها وقالوا عنها أنها ارتكبت الفاحشة وأن الله نظر لها، وهم بذلك يكذبون قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يطعنون في شرف النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول في رجل علم أن أباه ترتكب الفاحشة وهي على ذمته وقبل أن يعيش معها إلى آخر حياته، بل ماتت في حجرتها ومات بين سحرها ونحرها، ماذا تقول؟ عشان تعرف ما بيتهم الرسول به عليه الصلاة والسلام أحفاد المجوس. إن الذي اتبع هذه العقيدة وصار عليها المال هو رجل يهودي يدعى بعبد الله بن سبا، اسلم ظاهرا وهو زنديق في الباطن، وكان يهوديا، فوضع اسس هذا المذهب الضال، فالذي اسس مذهب الشيعه الاثني عشري هو عبد الله بن سبا. في كتبهم ينقلون عن جعفر الصادق الامام السادس عندهم انه قال: لعنه الله على عبد الله بن سبت، انه ادعى الربوبيه في امير المؤمنين عليه، وكان امير المؤمنين عبدا لله طائعا، وكان امير المؤمنين عبدا لله طائعا، وان قوما يقولون فينا ما لم نقله في انفسنا نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله منهم. العجيب من الرواية دي مثبتة في كتبهم أن جعفر الصادق يتبرأ إلى الله من أتباعه الذين يزعمون أنهم أتباع له. ليه؟ جعفر الصادق من خيرة آل البيت في زمنه. ولد في المدينة، عاش في المدينة، مات في المدينة. أكثر الذين يكذبون عليه من الكوفة، من العراق، من سدرا، لم يروه أصلا، لم يشاهدوه، يكذبون عليه ويضعون الأقوال على لسانه وهو منهم بريء. الشيعة ليس لهم مراجع يعودون إليها، فلا يمكن أن تتكلم معهم في مرابرة، لأنه ليس هناك مراجع مشتركة بيننا وبينهم. القرآن عندهم ليس بحجة حتى يخرج الإيمان، لأن القرآن لا يكون حجة إلا إذا فسره الإيمان، والإيمان غائب في السرداب. ليس هناك إيمان، فالقرآن عبارة عن صفحات مكتوب عليها آيات ولكن لا يعمل به، يعني كتاب لا يحتج به عند الشيعة حتى يخرج المعدوم. ثانيا، السنة عندهم المروية عن الصحابة لا تساوي عندهم جناح بعوضة، لأن الصحابة عندهم كفار. لا تجد عندهم حديثا موصول السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لك قال جعفر، قال القاضي، قال الصادق، قال كذا، قال كذا، خلاص. هذا دينهم، هذا دينهم. والإنسان عندهم كي يكون ثقة يكفي أن يكون مغاليا في حب أهل البيت، ومغاليا في بغض أهل السنة، ومغاليا في بغض أهل السنة. حتى قال قائلهم: أرأيت إن كنت في بلد وكنت أريد أن أسأل عن مسألة ما في الدين، وليس عندي في بلدي إلا عالم سني، ماذا أفعل؟ قال: اسأله فما أجابك به فافعل خلافه وهو الصلاة. شوف ضارب خلفه، يعني لو قال لك حرامي أحلال، لو قال لك حلالي أحرام، قضاء قضاء. وبعد ذلك يقولون: نسعى للتقارب مع أهل السنة، وهم في الحقيقة يريدون أن يخرجوا أهل السنة عن دينهم إلى دين الشيعة، لأن الشيعة ليسوا مذهبا. خطأ عظيم جدا إنك تقول مذهب الشيعة ومذهب السنة، خطأ عظيم. هم لا يقولون ذلك، هم يقولون في كتبهم دين الإمامية، يسمون مسائل اعتقادهم بدين الإمامية، هم على دين آخر، ليسوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. وجاهل مدلس من يقول إن الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين الحنابلة والشافعية والحنفية، هذا خطأ عظيم. إن المذاهب في الإسلام الحنفي الحنبلي الشافعي، هذه اختلف أصحابها في مسائل فقهية ولم يختلفوا في أصول الاعتقاد ولم يختلفوا في مصادر التلقي الرئيسية، لم يختلفوا على فضل الصحابة على أن القرآن حجة، فكيف نقول إن الخلاف بيننا وبينهم كالخلاف بين أهل المذاهب؟ هذا بهتان مبين. كما قلت الشيعة يكفرون الصحابة ولا يستثنون إلا نفرا قليلا لا يتعدى أصابع اليدين، هذا إن وصل إلى أصابع اليدين يكفرون بذلك. ليه؟ يكفرون بقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكما قلنا إن الله لا يرضى إلا على من علم أنه يموت على مقتضيات الرضا. أسأل الله عز وجل أن يرضى عني أن يرضى عني. لو كتب في علم الله الآن أو كان مكتوبا طبعا مش الآن أن الله قد رضي عنا، معنى ذلك أن الله قد علم أننا نموت على مقتضيات الرضا، حتى إن كان أحدنا الآن ضالا يعمل معاصي معينة يقع في بعض الأمور المخالفة، علم الله أنه سيختم له بالسعادة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها. فالله قال عن الصحابة رضي الله عنه ورضوا عنه، قال الشيعة كفروا. برد الله عز وجل السيدة عائشة رضي الله عنها الطاهرة النقية أمنا جميعا. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فمن لم يرضى هؤما له فهو كافر. وقد استمعت بنفسي إلى مجرم شيعي معلم يقول: عائشة ليست بأم لي، فكفر نفسه، لأن الله يقول: أزواجه أمهاتهم. كذلك يطعنون في شرف النبي كما قلنا. رابعا يقولون بتحريف القرآن لفظا ومعنى، يقولون بتحريف القرآن لفظا ومعنى. وأختم بذلك لأن الموضوع طويل. أنا موضوع النهاردة إن أنا أوصل للناس الفرقة دي إيه نظامها؟ إيه عقائدها؟ ما ينخدعش. اعلم أن المعركة التي تدور الآن في بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن معركة اعتقادية دينية بحتة مش سياسية. ليست سياسية. لأن إحنا عارفين الحشد عشان الشعب الحشد الشيعي هذا مقدم على الجيش العراقي في اقتحام المدن، يرفعون الرايات الشركية ويرفعون ما يسمونه صورة علي وصورة الحسين ولبيك يا زينب ولبيك يا حسين والجيش العراقي وراء. ومعلوم أنهم يرتكبون فظائع في حق أهل السنة، يبيدونهم إبادة، يبيدونهم إبادة في كل مكان يحلون فيه. طيب يحرفون القرآن لفظا ومعنى. فمثلا عقيدة الإمام عند الشيعة أخطر عقيدة، اللي لا يعتقد بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إماما بعد رسول الله كفر. تمام؟ ده عقيدة عندهم. السيستاني اللي هو كبير المجرمين في هذه الأيام في الخميني هلك، السيستاني يقول: كل مذهب سوى مذهب الإمامية باطل. راجل بيعرف عقيدته، لكن احنا بنكسب في العقيدة بتاعتنا. عايزين نبقى ايه درويش؟ كل مذهب سوى مذهب الإمامية باطل. راجل صريح، راجل بيقول دينه يعني كل مذهب غيره كفار كفار. طيب طب احنا بنقول لهم يا جماعة عقيدة خطيرة زي دي مش المفروض تبقى موجودة في كتاب الله؟ ده ربنا ذكر في كتاب الله الخير، ذكر في كتاب الله كيف يجامع المرء الزوج زوجته. وفي حتة الإمامة مفيش آية تدل على الإمامة وهي عقيدة بهذه الخطورة. قالت إيه؟ في كتير يا عم، فين؟ قال تعالى ملك وطبعا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إيه رأيك؟ إمام مبين إيه؟ اللغة المحفوظة ده التفسير إحنا نعرفه اللي هو صحيح ده يقول لك إمام مبين هو عليك. يا سلام ما هو ده قول زي ما أنت عاوز. طيب فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول لك هما طلحة والزبير. يا سلام طلحة والزبير وهما من العشرة المبشرين بالجنة. والشجرة الملعونة في القرآن معروف شجرة موجودة في جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يأكلوا منها. تمام يقولون هم بنو أمية. بنو أمية حتى زعموا أن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. معلش أنت لو قريت الكتب بتاعهم تلاقي نفسك بتعمل كده على طول. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه له 1154 اسم في القرآن. قالوا ذلك في كتاب اللوامع النورانية في أسماء علي وآل بيته القرآنية. عنوان حلو جميل. عنوان جميل اللوامع النورانية في أسماء علي وآل بيته القرآنية 1154. أنا تحدثت بابني واحد مش هقول لك 10. علي بن أبي طالب لم يذكر في القرآن أبدا باسمه رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى أنهم جعلوا البعوض علي. والله الذي لا إله غيره كل ما أقوله الآن بكتبهم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قالوا البعوض علي رضي الله عنه. طب هما كده بيمدحوه ولا بيذموه؟ وده راي الامام بتاعهم. يعني تجد انهم لا يذكرون الحسن بن علي ابدا بس محرمين. ده ابن علي بن ابي طالب اي تفضلوه ما ينفعش. ليه ما بيحبوش الحسن؟ لان الحسن بن علي تنازل عن الخلافه لمعاويه رضي الله عنه وحقن الله به دماء المسلمين في عام الجماعه. هم يقولون ان معاويه كافر فلا يجوز للمعصوم ان يتنازل لكافر عن الخلافه. الحسن معصوم عندهم. ازاي يتنازل لكافر؟ ده يقاتله حتى يموت ولا يتنازل له ابدا. ولذلك هم لا يتكلمون عن الحسن ابدا. لا يتكلمون عنه لانهم يعلمون ان الله حقن به دماء المسلمين وهم لا يريدون لدماء المسلمين ان تحقن. وغير ذلك كثير في كتاب الله تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان. ثم يزعمون أيضا أن كتاب الله زيد فيه وأنقص منه. طيب يقول كده إيه؟ يكفر بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن زعم أن القرآن زيد فيه أو أنقص منه آية واحدة أو حرفا واحدا فإنه كافر. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فيقولون إن الله عز وجل أنزل سبعة بأسمائهم في كتابه الكريم فمحت قريش ستا وأبقت أبدا. إيه رأيك؟ يعني ربنا ذم ستة في كتابه الكريم. ستة سبعة الستة دول مين؟ هتدي فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وكده يعني. تمام؟ فراح قريش بقى غير على الرسول مات وراحوا إيه شايلين الستة دول وسابوا عم الرسول بس. تمام؟ ما معنى هذا الكلام؟ تحريف كتاب الله. أن القرآن حرف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون عن قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صغرا. فين عليا صغرا دي؟ مش موجوده حذفوها كانت موجوده. هكذا يقول هؤلاء المجرمون يزعمون ان القران حرف وبدل وزيد فيه وانقص منه والف احد كبار مجرميهم ويسمى بالنوري الطبرسي الف كتابا في إثبات تحريف كتاب رب الأرض. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرض. هذا الرجل لما مات دفنوه في الصحن الشريف مع من يزعمون أنه علي رضي الله عنه. تخيل قيمته عندهم قد إيه؟ عشان كده الشيخ لما يكلمك يقول له تعالى نور الطبراسي ده عندك إيه؟ عالم إمام جليل. طيب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يقول لك لا ده مش عالم، شارون رب شديد زي اليهود. قل له من ليه مدفون في الصحن الشريف مع من يزعم أنه علي بن أبي طالب؟ ليه يقول من يزعم؟ لأن قبر علي والحسين لا يعلمان أبدا. لا يوجد قبر معلوم لعلي بن أبي طالب. ودفن في مكان مجهول كي لا ينبشه الخوارج بعد موته الذين قتلوه. كذلك لا يوجد قبر معلوم للحسين رضي الله عنه. لا يوجد قبر له في مصر ولا في العراق ولا في سوريا ولا في اي مكان قبر معروف ابدا. هكذا قال المؤرخون وهكذا قال المفسرون. طيب كبروه فدفنوه في من عند من يعتقدون انه عليه. إن درجته عندهم هو الذي قال فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. سورة الرحمن أختم نظام التأويل المعنوي الفاسد. يقولون مرج البحرين يلتقيان. افهم إيه؟ مرج البحرين يلتقيان. روح عند اللسان في راس البر عشان تشوف تفسير الآية دي. مرج البحرين يلتقيان، النيل جاي كده والبحر المتوسط كده وبيتقابلوا في حته، ده ما بيجيش على ده وده ما بيجيش على ده، بينهما برزخ لا يبغيان. هو ده معنى الايه. لكن هم قالوا مرج البحرين يلتقيان فاطمه وعلي. البحران فاطمه وعلي، بينهما برزخ لا يبغيان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. يقول شيخ الاسلام والكلام ده مكتوب الدليل الثلاثون على ولايه علي رضي الله عنه في كتاب ابن مطهر الحلي منهج الكرامه. رد عليه شيخ الاسلام وقال ان هذا كلام يقوله من لا يدري ما يقول، وهذا من هذيان اشبه من اقرب منه من تفسير القران. هذا ليس لتفسير القران، هذا هي دي عقائدهم وهو دينهم، وهي دي تفسيراتهم للقران وتاويلهم للقران. الشيء الثابت الذي اتفق عليه الشيعه حرب اهل السنه. اعلم ان اهل السنه في ايران ياتون في المرتبه لا اقول الثالثه من الرابعه او الخامسه بعد اليهود والنصارى والمجوس والهندوس، وحط كل الطوائف وبعد ذلك ياتي الى اهل السنه. ليس في طهران مسجد لأهل السنة يصلون فيه، يقاتلوننا على العقيدة، يقاتلوننا على ديننا، فواجب أن نتنبه إلى هذا الأمر وأن نكون سدا في وجوههم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن لا يجعل لهم موطئ قدم في بلادنا وأن يقسم أعناقهم في بلاد المسلمين. وقد بشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نستأنس به ولا نجز به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المهدي يقاتل المهدي بتاعنا. المهدي بتاعنا اللي مش للسردات اللي مش جاي هيجي هيولد ولاده طبيعيه وينشأ للناس حتى يمكنه الله في يوم من الايام، وقد اقترب زمنه. الله اعلم في حياتنا ام في حياه ابنائنا ام في حياه احفادنا، لكن اقترب زمنه. قال صلى الله عليه وسلم يقاتل في جزيره العرب فينصره الله، ثم يقاتل الفرس فينصره الله، ثم يقاتل الروم فينصره الله. طيب الروم معروفين وجزيره العرب معروفه، اين الفرس؟ إذا نظرت إلى العالم اليوم لا تجد أحفادا للمجوس إلا في هذه الطائفة الضالة كما يقال عن المصريين أحفاد الفراعنة، ولكن نحن نقرب إلى الله عز وجل من هذه النسبة، فلسنا أحفادا للفراعنة وإنما أحفادا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وننتسب الإسلام، أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. واعتبر لقلبك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والاوبئه والامراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر اهل الاسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بك اللهم ان نغتال من تحتنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.